يجوز نقل الزكاة أكثر من مسافة قصر؟ وهل حديث معاذ مانع عن ذلك عند عدم وجود نقل الزكاة المصحة الصحية؟ لا بأس بها على الصحيح. ولا سعد ما يا معاذ مانع عن ذلك لأنه قال في فقر من أغنيائهم وفقر في القرائن يشمل هذا جميع المسلمين ما يخص اليمن فقر من فقراء من أغنياء المسلمين وفقر في القرائن هذا مقصود وليس المقصود خاصا بالفقراء في اليمن إنما النبي أراد بهذا بيان الحكمة وأن الزكاة فقر من أغنياء وفقر في القرائن لكن الفقراء القريبون أولى من غيرهم إذا تساوت الأمور فإذا ترجح البعيد قرابة طلب العلم أو جهاد أو جدة فقر فلولا نقل الزكاة إليهم حتى يحصل التساوي وحتى يحصل النفع العام هذا هو الصحيح من أقوال العلماء.